طيب، فتجرأ في الأمر الرومانسي مع كونه حصر نجاح الزواج بهذه الصورة، وحصر المودة بالكلام المعسول وغير ذلك، علما أن ما بين الزوجين من التعبير عن المودة شيء عظيم، شيء عظيم. الرجل يحب أن يكون مقدرا مثلا، يعني حين يشكر، حين يقدمون العمل، حين يحضر شيئا، هو نفسه. المرأة أيضا، صور المودة والمحبة كثيرة جدا، لا تحصر فقط بمجرد الكلام المعسول أو كذا، وليقل وليقل، لا، ما المشكلة؟ لا يوجد أي مانع شرعي. ولكن كما أقول لكم أنه بسبب الرومانسية كثير من الناس أصلا صار يكره أن يقول هذا الكلام لزوجته، لأن نرتبط بذهنه بنماذج يكره أن تكون زوجته مثلهن. طيب، ثم من الآثار السيئة لهذا الفهم الرومانسي بالصورة الخيالية الموجودة في الأفلام والمسلسلات، ليس فقط موضوع تبرير الخيانة، ليس فقط موضوع التعاسة، ليس موضوع هدم البيوت، ليس موضوع الشعور بالنقص فقط والتجرع على معصية الله تبارك وتعالى فحسب، ليس موضوع بغض الأقارب فحسب، أو بغض بعض الناس، أو حتى الشعور بالحسد، أو ليس هذه الأمور فحسب، بل وصلنا إلى مرحلة أنها تكون بوابة لإدمان الإباحية، شعور مفرط تجاه الآخر ذكرا كان أو أنثى، شعور شعور شعور، مع الإعلام الغرائزي يضعك على بداية طريق الرغبة في بالنظر إلى أقصى ما يسمى درجات الحب، العلاقة الكاملة الجسدية، لأنك أنت اعتدت أن تبصر شاب يحب شابة، شاب يحب شابة، شاب يحب شابة في الطرح الرومانسي. لا، أنت الآن تريد الدرجة التي بعدها، تبدأ مع الإباحية، والإباحية الآن هي تبدأ معك شيئا فشيئا حتى تأخذك إلى درجة احتقار المرأة، أو النظر للرجل على أن شيء، يعني شيء متوحش، أو أداة، أو مجرد آلة. وهذا تدمير لأساس الرومانسي، وهكذا هي أبواب الشر. الشيطان يمنيك بشيء ثم يأخذك إلى نقيضة، مثل ما يفعل بجماعة أهل الإلحاد والإنسانية، إلحاد، إنسانية، مش عارف إيش، في النهاية تأخذهم إلى عدمية، هو ظلام قاتم. موضوع الأغاني بالذات أنا أريد أن أقف عنده وقفة. الأشعار لها أغراض، الهجاء، المدح، ذكر المكارم. شعر ذكر المكارم كان يحبون الصحابة لأنه يحث الناس، مثلا عندك شخصية تاريخية مظلومة اسمها مسلم بن عبد الملك بن مروان، رجل فاتح من طبقة قتيبة بن مسلم في الفروسية، ومن طبقة من طبقة حاتم الطائي والله في الكرم، سبحان الله. كان الرجل هذا يحب يسمع أخبار الكرماء، ويحب يسمع هذه الأشعار في مدح أهل الكرم، فيتشجع جدا ويبدأ يعني ينفق ويسد خلات المحتاجين ويسد دين المدينين وغير ذلك. هذا من أغراض الشعر، وكان له أمر طيب. طيب، وأيضا هناك أشعار روحانية تتحدث، وهناك أشعار الغسل، هناك أشعار شوغ الأوطان وغير ذلك. طيب، الأشعار المغنات في الغالب تكون الغزل. الأغراض الأخرى لا تكاد تغنى نهائيا، ومع صور ومع كذا ومع ولا وصار نساء هي تغني هذا الكلام، هذا يشدن بأصواتهن الرخيمة، هذا جدا يؤثر. ولا تكتفي بصوتها حتى تعري شيئا من جسدها، وحتى ترقص، وحتى يعني عشان توصلك إلى أقصى الدرجات. يعني ابن القيم يقول في أحكام السماع، يقول في بعض الأشعار التي تكون ماجنة وكذا، يقول لو حملت امرأة يعني بدون رجل لجاز، لو جاز أن تحمل امرأة بدون رجل لحملت امرأة من بعض غناء هؤلاء الناس. طيب،